الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد، فنستكمل الحديث مع فوائد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ يقول: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن خلق للجنة يقتحم المكاره كلها طلبا لمرضاة الله جل وعلا، ومن خلق للنار تستهويه الشهوات فيقع في مستنقعها مرة بعد أخرى حتى تصير دينه وديدنه الذي يتبعه ويعمل لأجله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي رواية: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. قال الإمام النووي رحمه الله: وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم. من التمثيل الحسن ومعناه: لا يوصل إلى الجنة أو لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وقضم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء. هذه جملة من المكروهات، لأنها في الحقيقة ثقيلة على النفس، فبتصير مكروهة بالنسبة له، ولا سبيل إلى الجنة إلا باقتحام هذه المكاره وحمل النفس عليها والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والنظر إلى الأجنبية والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الاستكثار أو يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة، زي ما ذكرنا في اللقاء الماضي وقلنا إن التقوى كم درجة؟ ثلاث مرات. الأولى الكف عن المحارم والآثام، الثانية نضف لها الكف عن الإيه؟ الشبهات والمكروهات، الثالثة الكف عن الفضول وما لا يعني، ودي أعلى درجات التقوى. فهنا بيقول الأصل في الشهوات المباحة إنه لا حرج فيه، لكن يخشى من الإكثار منها إنها تجر إلى الإيه؟ إلى الشهوات المحرمة، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا. وقال الماوردي رحمه الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطريق إلى الجنة احتمال المكاره، والطريق إلى النار اتباع الشهوات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم، فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم. العاقبة المعجلة ذميمة مذمومة، والمؤجلة وخيمة سيئة جدا. فإن لم ترها، أي لم ترى نفسك، فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب، أي التخويف، فسوفها بالتأميل والإرغاب. يعني لو ما جاتش بي الترهيب والتخويف، حاول معها بالترغيب والتحبيب. فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمع على النفس ذلت لهما وانقادت. يبقى الإنسان بيعيش حياته بين الرغبة والرهبة. تذكر الوعد والوعيد، الثواب والعقاب، وهكذا. أو بذلك تنقاد النفس فتقتحم المكاره طلبا للجنة، وتبتعد عن الشهوات خوفا من النار. وقد قال ابن السماك: كل هواك مسوفا، يعني مش كل حاجة تحبها أو تميل إليها تجري عليها، أجل مرة ورا الثانية ورا الثالثة، هتفاجأ إنها في الآخر بقت إيه، عادي جدا إنك تبعد عنها وتتركها بسهولة جدا. إنما هي مشكلتنا دايما إن الواحد لما بيحب الشيء أو بيهواه بيسعى دائما فين؟ في طلبه، ويبذل كل ما يستطيع لكي يصل إليه. لكن النهاردة مثلا اشتهت نفسك اللحم، وأنت تحتاج إلى مال وفير لكي تدبر ما تهواه، فقلت إيه؟ طيب بلاش النهاردة. جي تاني يوم بلاش النهاردة، يوم مع التاني مع التالت هيبقى طلب النفس لهذا الشيء اللي سوفت فيه محدود قليل. ولذلك يلام الكفار يوم القيامة على ماذا؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. كل ما تميل نفسه إلى شيء أو تهواه يجري عليه، يحصله من حلال، يحصله من حرام، ينشغل بتحصيله عن طاعة الله عز وجل وأداء الواجبات عليه، مش مشكلة، مو في الآخر إيه؟ يوصله. فهو في الحقيقة بيلبي رغبة للنفس، يجعل النفس بها سيفا مسلطا على رقبته. خلاص، طول ما بتنفذ لها ما تريد، كل ما بتقوى عليه، وبدل ما تحكمها هي اللي إيه؟ هي اللي هتحكمك. وده من عظيم مواعظ ابن السماك رحمه الله، كان مشهور بالوعظ رحمه الله، قال: كل هواك مسوفا ولعقلك مسعفا. يعني ما يدعوك إليه الهوى أجله شوية بشوية بشوية لحد ما تنساه، وما يدعوك إليه عقلك المتبع للشرع بادر إلى تنفيذه. ولعقلك مسعفا، وانظر إلى ما تسوء عاقبته فوطن نفسك على مجانبته. يعني مش كل حاجة تعملها دون أن تنظر فين؟ في العاقبة والمآل. الفعل ده أو القول ده أو التصرف ده هيوصلني لإيه؟ لازم تنظر إلى هذه الجزئية. إنما أعمل وخلاص لمجرد أني أحب أن أعمل أعمل، لا، لابد أن أنظر فين؟ في العاقبة. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في النار 70 خريف. وأكثر مصائب الناس إنما تأتي من جهة إيه؟ عدم التفكير في العواقب، عدم التفكير في العواقب. وقال يحيى بن معاذ: حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية، وإن جزعت نفسه مما يلقى طالت به علة الضناء. إنسان المقبل على الشهوات كالمريض الشديد المرض، وبين أمرين، بين إنه يصبر على مر الدواء فيؤدي به إلى العاقبة الحميدة، أو لا يصبر فيستمر به الداء ويزداد. وهذا كلام في غاية الحكمة والدقة. حفت الجنة بالمكاره وأنت تكرهها فبتبعد عنها، وحفت النار بالشهوات وأنت تطلبها، فما أنت إلا كالمريض الشديد الداء، إن صبر نفسه على مضض الدواء اكتسب بالصبر عافية. ومعروف إن الإنسان لو حمل نفسه على المكاره ستصير هذه المكروهات بعد حين محبوبات ولذات. هي المشكلة دايما في البدايات، المشكلة دايما في البدايات، لكن مع اقتحام المكروهات بشيء من المشقات في البدايات يؤدي دائما إلى المحبوبات والعواقب الحميدة. ودي سنة من سنن الله عز وجل الكوني. والعجيب إن إحنا بنتعامل في الدنيا من هذه القاعدة وإن كنا لا نذكره. إحنا النهاردة لما بنحب نشجع واحد على عمل شيء صعب بنقول له إيه؟ بنقول له تعب ساعة ولا كل ساعة. يا ابني الحكاية أنت في الثانوية، الثانوية دي هي يعني نقطة فارقة في حياتك، إذا استطعت أن أنت تحصل مجموع كبير هتخش كلية جيدة ومستقبلك هيكون طيب، مع أن دي كلها أمور إيه؟ أمور نظرية قد تقع وقد لا تقع، بل قد يدخل الإنسان كلية من كليات القمة أو غيرها ويكون تعسته بسبب إن إحنا بنتكلم من حيث الإيه؟ من حيث الظاهر أو المعلوم لدينا. المعلوم لدينا أنت النهاردة اتعب شوية عشان ترتاح أكثر، فتعب النهاردة هيتبعه راحة غدا، تعب قليل يتبعه راحة كبيرة أو طويلة. نفس الكلام هنا، أنت اقتحمت ميدان المكروهات التي حفت بها الجنة طلبا لمرضات الله عز وجل، فيها مشقة في البداية، لكن في النهاية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. وأنا قلت لكم قبل ذلك أو نقلت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن المعونة من الله عز وجل تأتي العبد على قدر المؤونة، على قدر الرغبة والحرص والإرادة. الله عز وجل يعلم ما في نفسك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله مراتب الشهداء وإن مات على فراش. يبقى هي القضية قضية إيه؟ مع إن الشهادة دي إيه؟ ده واحد إحنا بنقول هيحمل روحه على كفه، واللحظة والتانية رئابته تطير، لكن مش مشكلة طلبا لإيه؟ طبعا ما فيش أشد من ذلك. وربنا اللي قال كتب عليكم القتال وهو كره كره لكم، يعني ده من جملة إيه؟ بل من أعلى المكروهات. ومع ذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. حديث شداد بن الهاد، حديث غاية في الروعة، لكن المشكلة أنه الكثيرين منا بتمر عليهم هذه الأحاديث دون حتى محاولة التطبيق. النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان المعركة فجاءه أعرابي قال يا رسول الله أبيعك على الإسلام والجهاد في سبيل الله عز وجل. فخرجوا للجهاد، خرج معه وكان يحمي ظهره، فغنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنيمة في أول جولة فقسمها أولا بأول، بدر بقسمته. طبعا قلنا هذا الشخص كان إيه؟ أعرابي، لا يعلم الله عز وجل، لا يعلم أحد اسمه إلا الله، لكن صفته عند الله عز وجل. فحجز له النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه ودفعه إلى أحد إخوانه لكي يسلمه له. فذهب هذا الشخص يعطيه قسمه، قال ما هذا؟ قال قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. أخذه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع هذا القسم بين يديه، قال والله ما على هذا اتبعتك، والله ما على هذا اتبعتك، مع إن الغنيمة فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حلالا طيبا، مش حلال بس، لا ده حلال وطيب. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل سيفي، يعني من أفضل مصادر الرزق الجهاد في سبيل الله عز وجل أو الغنائم التي تؤتى من قبل الجهاد. ما على هذا اتبعتك؟ هم العزيز قال إنما اتبعتك لأجاهد في سبيل الله عز وجل، فأرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. إيه الثقة دي؟ ما هذا اليقين في موعود الله عز وجل؟ خلي بالك عمال يجيبها بالفاء، الفاء الفاء اللي عايز إيه؟ يعني واحد مستعجل، مستعجل دخول الجنة. بالضبط زي حديث عمر بن الحمام رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض يا رسول الله بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قول بخن بخن؟ قال والله ما حملني على قولها إلا رجاءك أن أكون من أهله. قال أنت من أهله. النبي صلى الله عليه وسلم ما بينجمش ولا بيعلم البيت، ده بشر زيه زي غيره، وإنما لمس الصدق في قوله فعلم أن الله عز وجل صادق. وقد كان دخل المعركة وجاهد وقتل في سبيل الله عز وجل ومات شهيد. فصاحبنا لا، حتى سبحان الله العظيم بيرسم طريقة موت، إنما اتبعتك لأجاهد في سبيل الله عز وجل فأرمى بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة. دخل المعركة وإذا بهذا الرجل يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمولا على الأيدي، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أهو هو؟ هو ده اللي كان من شوية بيقول كذا؟ أهو هو؟ قالوا هو هو. قال إيه؟ صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. فعلى الأقل نجرب، إنما للأسف الشديد في أمور الدنيا ممكن أتغرب وسافر واروح واجي واتحول من بلد لبلد تانية وأعمل عمل واتنين علشان أأمن مستقبل عيالي. وانا لما اترك لهم فدان أحسن ما اترك لهم نص، ولما اترك لهم خمسة أحسن ما اترك لهم واحد، ولما اترك لهم مليون أحسن ما اترك لهم ألف. مش هو ده تعاملنا أو سياستنا وده يبقى الأب الناجح؟ لكن هل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤمن مستقبل أولادنا بهذه الطريقة؟ قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، خايف على عيالك، خايف على مستقبلهم، فليتقوا الله، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هو ده طريق تأمين الذرية، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. النهاردة انت لو ما أدبتش أولادك على الطاعة وعلى حب الدين والعمل لأجله، هتسيب لهم ملايين هيبددوها ثواني والواقع فيه شاهد. لأنه هو النهاردة لم يذق مرارة التعب في جمع هذا المال. وإحنا بنقول في العامية اللي يجي بلاش بيروح بلاش. طب أنت لو ما ربيتش ولادك على الدين بحيث يبقى عارف المال ده جاله إزاي وهينفقه في إيه، عارف إنه هيتسأل عن كل مليم وصل إليه وإن هو مش ملكه، ده هو مستخلف فيه، لو ما ربطوش على هذا، على الدين يعني، وإن الدين يبقى وأن يكون الدين هو الحاكم على كل تصرفات، كل الثروة اللي انت تعبت فيها وشئت من أجلها هتبدد في لا شيء. الواقع بيقول كده ولا لا؟ الواقع بيقول كده. يبقى إذن هي القضية ليه في أمور الدنيا أو العواقب العاجلة بنتعامل بمبدأ اقتحام أي ميدان لكي نحقق المكاسب العاجلة. النهاردة لو قال لك أنت رحت المنصورة هتكسب الجنيه بعشرة جنيه، هتكسب عشرة جنيه، هتشيل الكيس بتاعك على ظهرك وتروح به المنصورة مهما كان تقيل ولو ماشي ولا لا، وهتقول ايه؟ تعب شوية هيقابله راحة أكبر. طب ما النهاردة ما أكثر الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والصلاة جماعة ب 25 ولا 27 ضعف، مع إن إحنا مش عارفين حجم الضعف إيه أصلا، لكن خلينا نقول إن واحد يقابله 25 أو 27. وزي ما ذكرت لكم في حديث أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بكذا وكذا، طيب نحن النهاردة كم واحد حريص إن هو يتعلم آية أو آيتين في المسجد، مع إن لو اتقال له إن فيه جمل في المكان الفلاني وممكن المكان الفلاني ده يكون فيه قطع طرق أو غيره ولك مش مشكلة أنا ليه هروح، بس المهم اجيب الجمل واسحبه وانا جاي. طب ما انت بايدك ان انت تتعلم كذا كذا كذا كذا. النهارده كم قلنا في مساله فضل التذكير للصلاه وغيرها او الاخر، مع انها مش مكروهات، يعني دي مش داخله في المكروهات والله، ولا داخله برضه في المكروهات، خلينا نقول من جمله المكروهات، لكن حجم الثواب المترتب عليها ايه؟ اقول لكم وده حديث اليوم، الحديث في مسلم الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وابن حبان عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تطهر الرجل يعني في بيته ثم أتى المسجد يرعى الصلاة يعني يريدها مراعيا أوقاتها وحقوقها زي ما بالراعي مواعيد العمل في الحضور والانصراف، مراعيا فين؟ ثم أتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبا أو كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات، بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات. اسمع، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، القانت المطيع المجتهد في عبادة ربه جل وعلا، هو قاعد ينتظر الصلاة فقط، كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أو حتى يرجع إليها. ذكرنا لكم قبل كده حديث: ولا يزال أحدهم في صلاة ما انتظر الصلاة، وده في الصحيحين. فنتهمنا منه إن هو طول ما هو في المسجد بيعد من المصلين. لا، الحديث ده أضاف لنا حاجة، إن هو فين؟ من المصلين، من أول ما يخرج من بيته لحد ما يرجع. بالله عليكم، هل في مبرر للتفريط في هذا الخير؟ انت المطلوب بس تيجي، احنا بنقول نيجي مع الاذان، نيجي بعد الاذان مباشره، انما النهارده احنا حولنا الاقامه لاذان. قاعدين في بيوتنا منتظرين، اصل مسجد التوحيد يا عم ده بيقعد ربع ساعه، ده ناس بالهم طويله. طب خليني شويه اعمل. والله واحد بيعاتبني من كام يوم ان احنا اقمنا الصلاه في مسجد الفاروق بعد بالظبط كان حوالي 17 دقيقه، واللي اصل كان في ايدي حاجه، وقلت احنا مثلا لسه قدامنا خمس دقائق، ولسه قدامهم خمس دقائق اخلص الحاجه ديت واروح. فجه لا انا خلصنا، فزعلان. واحنا المشكله عندنا احنا، مش عند حضرته، ان هو كان بيعمل حاجه وايه وبيقول لسه. طب لسه ايه؟ وانا على في اليوم ده انا اللي كنت مقيم الصف، ما يقلش ابدا عن 17 دقيقه، والاستاذ سامي كان معايا في المسجد كده واستعجل. هنا فعلا بيوصلوا احيانا في الظهر والعصر 25 دقيقه، بالله عليكم يا جماعه. الكلام ده ممكن يحصل لو اتقلك في مكان العمل اللي انت بتعمل فيه، انت ليك فرصه تاخير 10 دقائق او ربع ساعه. بتفحر ان انت ما تتاخرش اكتر من كده ولا لا؟ وهو ليه يا اصل بقول لك هيتخصم لك نص يوم، ومره والتانيه هيتخصم لك مش عارف قد كده، ومره هتتقدم لمجلس تأديب. فعشان خوفنا من الحاجات الدنيويه العاجله، المواعيد مقدسه. طب مواعيد ربنا ما تبقاش مقدسه ليه؟ وعادي جدا نخلف مواعيد ربنا، وعادي مفيش حد يعاتبني، انما لما اخلف ميعادي معاك او انت تخلف ميعادك معايا، عتاب ولوم وربما زعل وخصومه. ليه؟ اصل ترتب عليها. طب ربنا يا جماعه ما نتعاملش معاه حتى بنحو ما نتعامل مع انفسنا. والقاعد يرعى الصلاه كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع اليه. وفقنا الله واياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.